جاء في إعلان جهاز الاستفتاء العام الصادر في يوم العاشر من هذا الشهر في كوريا الجنوبية أن نسبة تأييد باك كون هي انخفضت أكثر مما هي عليه في الأسبوع الماضي. المقربون لباك كون هي يفتحون القصص السرية للبيت الأزرق ويعرضونها بصورة سافرة، بينما تكون الجماعة الموالية لباك كون هي في حالة خطيرة قد تنتزع الجماعة المعارضة لها زمام المبادرة منها في داخل الحزب الحاكم. كما إن المصرف الكوري الجنوبي وغيره من أجهزة الحكومة تعارض سياسة باك كون هي.